ما حكم بيع كتب المبتدعة استنادا إلى أن الأصل في البيع الحلم؟ هذا يقوله بعض الناس، يقولون كتب أهل البدع تباع في المكتبات، ويقول يا أخي الأصل في الأشياء الحلم، وأنا أبيع شيئا حلالا ولا تحرمه علي إلا إذا أتيتني بالدليل. ويقال هذا الكلام غير صحيح، الأصل في البيع الحلم إذا كانت الأشياء مأذون ببيعها، إذا كانت الأشياء مأذون ببيعها أو مأذونا ببيعها. أما أشياء قد نص العلماء على أنها كتب أهل البدع تحمل أمورا مفسدة لعقائد الناس ومناهج الناس، فهذا لا يجوز بيعها. قال العلماء لا يجوز بيع أي شيء يفسد عقائد الناس، كتب السحر، كتب الضلال، كتب البدع، كتب الفلسفة، كتب الكلام، علم الكلام، هذه كتب لا يجوز بيعها. إذا نص العلماء على أن هذا الكتاب يحمل بدعا فإنه لا يجوز للمسلم بيعه، وإذا باعه فإنه يأثم، وكل من تأثر به تأثيرا سلبيا فإنه يحمل وزره.